يقبرني صباحه حبيبي يلروحه مني قريبي يا همومه دخلك غيبي بدي ضلو مرتاح ما راح لفه راح دور قربه ببقى مسرور لما يقلي بنجور معه بيحلى الصباح يقبرني صباحه حبيبي يلروحه مني قريبي يا همومه دخلك غيبي بدي ضلو مرتاح ما راح لف وراح دور قربه ببقى مسرور لما يقلي بنجور معه بيحلى الصباح بدونه ما بيبدا نهاري راح كفي بقربه مشواري هو للصبح يجاري قلبي حده بيرتاح بدونه ما بيبدا نهاري راح كفي بقربه مشواري هو للصبح يجاري قلبي حده بيرتاح يقبرني صباحه حبيبي